بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن من الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أوتي جوامع الكلمة. ما معنى أوتي جوامع الكلمة؟ يعني أنه كان يتكلم بالكلمات القليلة التي تحمل معان عظيمة، ومن هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا حديث جامع لأمور الدين، جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كله، وبيّن أن الإيمان ينقسم إلى شعب، أي إلى أجزاء أو أطراف. الشعبة هي الطرف، طرف الشيء أو الفرع له، يعني ينقسم إلى فروع وأطراف. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، ولكن هذا القول هل يكون باللسان فقط؟ بلا شك ليس باللسان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع شروطا لقبول لا إله إلا الله، وهي التي لخصها العلماء في الشروط السبعة المعروفة: الإخلاص والمحبة واليقين والقبول والانقياد إلى آخر، والعلم بمعناها إلى آخر. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. فيشترط في كلمة لا إله إلا الله أن تكون خالصة، أن يقولها من قلبه خالصة، وأن يكون صادقا في قولها. ولذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولكنها لا تقبل منهم، لأنهم لم يكونوا صادقين في قولها، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم يصدقوا في قول لا إله إلا، قالوها بألسنتهم فقط ولم تعتقدها قلوبهم. ولذلك كان النفاق من أعظم الأمراض التي تصيب القلب، وكان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد حذر الله عز وجل من صفات المنافقين في صور عديدة، من أهمها سورة التوبة وسورة المنافقون، وكذلك في سورة الأحزاب بين صفات المنافقين لخطورتها. والعبد لا يأمن على نفسه من النفاق. الصحابة أنفسهم هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأمنون على أنفسهم، كانوا يخافون على أنفسهم، كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فكيف بنا نحن؟ إذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم هم أفضل الناس، فكيف بمن هو ليس مثلهم في الفضل؟ فعلى كل واحد فينا أن يحاسب نفسه، كما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكما في الحديث، حديث عدي بن حاتم: أنا وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني تقف بين يدي الله ليس بينك وبين الله وسيط. الله عز وجل يحاسب المؤمن مباشرة، يكلمه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يقول له: فلقد فعلت كذا في يوم كذا، لقد فعلت كذا في يوم كذا، ويذكر له سبحانه الوقت الذي فعل فيه هذه المعصية، فيقول رب العزة: فإني سترتها عليك، فإني سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا لمن أراد الله المغفرة. وهناك من يحاسب ويعاقب. فالمؤمنون منهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها إن كان مات على التوحيد، ومنهم من يعذب إلى أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من ينجو بمغفرة الله، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، أن تقولها صادقا مخلصا موقنا غير شاك محبا. المحبة للكلمة، والمحبة للكلمة ليست باللسان، إنما المحبة بالعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة محبة اتباع، ليست محبة بالقول فقط. فلذلك كان هذا الحديث، حديث شعب الإيمان، يعتبر حديثا جامعا للإيمان كله. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي أن المؤمن إذا وجد أذى، أي يعني أصغر أذى، ولو حجر ولو فرع شجرة، فأمطاه عن الطريق، هذا من الإيمان، يدخل في الإيمان، يعني من مسمى الإيمان. فلذلك الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا كله من الإيمان. ليس الإيمان في القلب فقط، وليس الإيمان في اللسان فقط، إنما الإيمان يشمل كل هذا، يشمل القول والاعتقاد والعمل. هذا هو التعريف الصحيح للإيمان. ولذلك ومن هنا ندرك خطأ قول من يقول ربنا رب قلوب. هذا الله عز وجل رب القلوب ورب الأبدان، وهو سبحانه نعم القلب، ينظر إلى القلب أي من جهة صحة المعتقد، ولكنه سبحانه أيضا يحاسب على العمل. فحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل الصالح من الإيمان. فالقلب ليس هو العلي المعول فقط، نعم هو الأساس، لأن العمل الصالح ينطلق من القلب، من الاعتقاد الصحيح، وكل هذا يشمله الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، والإحسان إلى الجار من الإيمان، وترك الحلف بغير الله من الإيمان، وترك الكذب والغش والخديعة من الإيمان، وترك دعاء غير الله والذبح لغير الله من الإيمان. فمن ذبح لغير الله هذا لم يحقق الإيمان، ومن دعا غير الله لم يحقق الإيمان، وإن قال لا إله إلا الله بلسانه. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هذا من عمل القلوب، هذا خلق من الأخلاق الكريمة التي تدفع العبد إلى ترك ما يكرهه الله عز وجل ولا يرضاه. الحياء شعبة من الإيمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، لا يأتي الحياء إلا بخير، لا يأتي الحياء إلا بخير. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال الرجل أو يعني هذا الواعظ لأخيه: يعني إنك تستحي، كأنه يستنكر عليه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، إن الحياء من الإيمان، والحياء يجعل العبد يقول الحق ولا يخاف في الله اليوم تلاءم. فليس من الحياء ترك الحق، ليس من الحياء أن ترى المنكر وأنت تستطيع أن تنكره ولا تنكره، وليس من الحياء كذلك أنك تعرض عن سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء في القلب، وهو يظهر أثره على العمل، على الجوارح. ولذلك الذي يرى المحرمات التي تنتهك في وسائل الإعلام وما شكل ذلك ولا يتحرك قلبه، هذا عليه أن يعالج نفسه يعني يرى الصور المحرمة التي لا يحبها الله ويعلم أنها مما تنتهك فيها حرمات الله عز وجل بأي وجه من الأوجه الانتهاك، ها، ولا يتحرك قلبه، هذا في قلبه مرض عليه أن يعالج نفسه، لأن الحياء من الإيمان. يعني أنت ترى امرأة عاهرة، ها، فاجرة، هذا ولا يتحرك قلبك، بل قد يعني تستلذ بهذا بما حرم الله، هذا يدل على ضعف في الإيمان شديد ويناقض الحياء، هذا يناقض الحياء، لأن الحياء من صميم الإيمان. فلذلك من أراد أن يحقق الإيمان فعليه بهذا الحديث، الحياء الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو عددنا شعب الإيمان هنجد أن الأعمال الصالحة كلها المذكورة في الكتاب والسنة تمثل هذه الشعب، وقد قام بعض العلماء بعد هذه الشعب نحو ابن حبان والبيهقي. فابن حبان رحمه الله كتابنا اللي كان مفقود لم يصل إلينا عد فيه شعب الإيمان فوصلت إلى هذا العدد، إلى بضع وستين أو بضع وسبعين. ماذا فعل ابن حبان؟ أتى بالقرآن وأتى بالسنة، قرأ القرآن كله آية آية، وقرأ الأحاديث، وأخرج منها شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله، ها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، إلى أن وصل إلى إماطة الأذى عن الطريق الذي هو أقل شعبة من شعب الإيمان. فالدين كله في هذا الحديث، فعلينا أن نحرص على تحقيق هذا الإيمان. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ليس الإيمان في القلب فقط كما يقول البعض خطأ أو جهلا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا العلم النافع الذي به نتقرب إلى الله عز وجل، وبه نرجو أن نعبد الله عبادة يرضاها ربنا سبحانه، فإن الله لا يرضى إلا عن العمل الخالص لوجهه والموافق لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خير.